قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الماضي كنا أخونا أخذنا الدليل الثاني الذي يعتمده أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتمدون كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاف أهل التأويل المتكلمين الذين يعتمدون على عقولهم في النفي والإثبات، فما أثبتته عقولهم أثبتوا وما نفته عقولهم نفوا. وأما أهل السنة فاعتمادهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن السنة تكون مفسرة للقرآن ومبينة له ومعبرة عنه ودالة عليه. الفرق بين التفسير والبيان يا أخوان، السنة تفسر القرآن يعني تبين وتوضح، وتبينه الفرق بين التبيين والتفسير، التفسير لإيضاح المعنى، وأما البيان فهو بيان لما يا أخوان؟ لمجمل، فإن في نصوص الكتاب والسنة نصوصا مجملة تحتاج إلى بيان، ويكون بيانها إما بالقول وإما بالفعل وإما بالقول والفعل جميعا، وتعبر عنه أيضا يعني توضحه وتصدقه وتدل عليه، يعني تأتي بأحكام لم تأتي بكتاب الله عز وجل على وجه التفصيل. أما على وجه الإجمال فكتاب الله فيه تبيان لكل شيء. ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث الدالة على إثبات الصفات، صدرها بحديث جليل شهير وهو حديث النزول. في حد يحفظه يا إخوان حديث النزول؟ تفضل ارفع صوتك شوي. بس حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول نعم هل من سائل فأعطيه، فأغفر له، نعم من يدعوني من يسألني. الفرق يا إخوان بين من يدعوني ومن يسألني، الدعاء عام يا أخوان وسؤال خاص، سؤال السائل مستجدي يستعطي، السائل يقول أعطني ربي يريد شيء، بينما الدعاء أشمل وأعم خير الدنيا والآخرة. ينزل ربنا، هنا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم النزول إلى ربي عز وجل، والأصل أن شيء إنما يضاف لمن قام به أو وقع منه. أول المعطل هذا النزول بماذا؟ نعم نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. هذا التأويل يا أحمد رد به بعض أهل السنة على بعض أهل البدع، فكيف فمن أين أنت؟ إذا كنت لا تثبت العلو أن الله في العلو، فمن أين ينزل الأمر والرحمة إذن؟ فسكت الرجل. هكذا يقع يا إخواني المخالفون في التناقض، ينفي العلو ثم يقول ينزل أمر ربنا ورحمته وما لكم من ملائكة. من أشهر أحمد ما يرد به على من أول بنزول الأمر، الردود المشهورة جملة من الردود، لكن من أشهرها أن الذي ينزل يقول هل من سائل فاعل، أين يقول من يدعوني من يسألني، ولا يقول أحد إن الرحمة تقول ذلك أو الأمر أو الملك يقول ذلك أبدا، إنما يقول ذلك من يملكه ربنا عز وجل. ثم أيضا نزول أمر ورحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، فالأمر ورحمته ينزلان في كل وقت وحين. ما الأثر التربوي يا إخواني لإيمانك بهذه الصفة لله عز وجل؟ الحرص على نزول عبادة، الحرص على التعرض، تعرضك على إلى كرم الكريم الذي يعرض كرمه ويقول من يدعوني فاستجيب لمن يسألني، وهذا استفهام تشويق. فإذا اعتقد المسلم هذه الصفة وأثبتها لله عز وجل فإن الرغبة تؤثر في نفسه وتزيده حرصا على التعرض لرحمة ربه في هذا الوقت الذي ينادي فيه عباده أن يدعوه وأن يسألوه. الحديث الثاني الذي أورده حديث مشهور، الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم كان على راحلته عليها طعامه وشرابه فأضلها في أرض الأرض فلات، في بعض الروايات آوى إلى شجرة وقد يأس منها، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة على رأسه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبده أخطأ من شدة الفرح، لله أشد فرح، في إثبات الفرح للرب سبحانه وبحمده على ما يليق بجلاله وعظمته. المعطلة قالوا الفرح الرضا، والرضا إرادة الإحسان، فأهل السنة طريقتهم في النصوص يا إخوان، واحفظوا هذه العبارة المأثورة عن أئمة السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا تكيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. طيب ما الأثر الذي أيضا يتركه إيمانك أيها المسلم بفرح ربك إذا تبت إليه وأنبت إليه؟ نعم يا أخوان شاركوني. الحرص على التوبة. ما الأثر؟ حرص على التوبة يا أخوان. إذا كنت إذا تبت من ذنب اقترفته فإن الله عز وجل يفرح بتوبتك، فإن هذا لا شك ينشط الإنسان على التوبة إلى الله عز وجل، فما أكرمه وعظم فضله وإحسانه أن يفرح برجوع عباده إليه وتوبتهم من ذنوبه. ثم ذكر حديث، الحديث المتفق عليه، يضحك الله رجلين يقتل أحدهما الآخر، الأول كافر قتل مسلما ثم أسلم ذلك الكافر وقاتل وجاهد حتى قتل فدخل الجنة، فيضحك الله تعالى من هذا ضحكا يليق بجلاله تعالى وعظمته. يجوز سؤاله إلى أي معنى عظم يقول يضحك وليس يضحك، الطريقة كما مر بنا أمروها كما جاءت في ذلك. ذكر أيضا صفة العجب له سبحانه وبحمده، وفي التنزيل بل عجبت ويسخرون قراءة سبعية. وأهل السنة أثبتوا العجب له سبحانه وبحمده، وليس عجبه كعجب المخلوقين من وجود أشياء يعني خفية ظهرت لإنسان فعجب منها، لا حاشا، ولكننا نثبت العجب كما ورد دون أن نكيفه. والمعطلة يقولون شيء يتعجب منه لو اطلع عليه الخلق، أو إظهار العجب من الخلق، أو تعجيب الخلق، أو ما أشبه. هم يدورون حول نفي الصفات وتأويلها بمختلف التأويلات. ذكر حديث أيضا يضع الجبار رجله على النار فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، وسلف أثبت الصفة كما هي، وردت في لفظ الرجل وفي القدم. وهم لا يقولون قدمه يعني ما تقدم منه إلى النار أو في شأن النار أو ما أشبه ذلك. من النصوص التي أوردها المؤلف الحديث المخرج الصحيح ومن أذكار النوم، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالك الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذابة أن تأخذ من ناصيتها، نكمل الحديث أنت الأول وليس قبلك. وهذه الأسماء لله عز وجل وردت في كتاب الله عز وجل، سورة الحديد هو الأول هو الآخر والظاهر والباطن، تكلم الناس فيها بكلام، وخير الكلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بيانا شافيا كافيا يغني عن كل بيان، حيث قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أولية وآخرية زمانية، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر بمعنى العلو العالي الذي ليس فوقه شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني الباطن قريب فليس دونك شيء. وأهل السنة يكون هو عالم بدنوه، قريب بيش قريب بعلوه سبحانه وبحمده. أيضا من الحديث التي عرض المؤلف حديث جرير بن عبد الله البجلي، كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه فنظر للقمر في البدر فقال إنكم سترون ربكم، أكملوا يا إخوان، كما ترون القمر في البدر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس صلاة قبل غروبها فافعلوا. هنا قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هنا تشبيه يا إخوان، تشبيه ماذا ماذا لماذا؟ الرؤية بالرؤية لا المرئي بالرؤية، عاش لا سترون ربكم كما ترون، تشبيه الرؤية بالرؤية. وقوله فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاتين يدل على فضل الصلاتين وأنهما أفضل الصلوات، صلاة العصر هي الوسطى وصلاة الفجر هي المشهودة، ومعنى كوني مشهودة يعني تشهدها ملائكة الليل وملائكة النار، تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنار، فيجتمعون في صلاة الفجر والعصر، فيعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم يصلون. ولا يدل على فضل صلاة المسجد يا أخوان أيضا، وأن ملائكة ملائكة الليل والنهار تجتمع مع المصلين فيه. وفيه علاقة بين أول الحديث وآخره، فما هي يا إخوان؟ أول الحديث سترون ربكم، وآخر إن استطعتم أن لا تغلبوا. نعم، يعني علاقة بين الربوبية، لأنكم سترون وأن لا تغلبوا على صلاتين. قال العلماء الحديث دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب نيل هذا النعيم العظيم الذي هو أعظم نعيم الجنة، وهو لذة النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وبحمده. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث أخبر أنهم يرون ربه، ثم ذكر الصلاتين، فدل على ولا علاقة بين المحافظة على هاتين الصلاتين وبين النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وبحمده. لغير ذلك المؤلف رحمه الله لما ذكر نبذة من الحديث ليقرر ما سبق أن ذكره في أول الكتاب من أن منهج أهل السنة في الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أما موقف أهل الكلام من النصوص فإن كانت قطعية الدلالة، قطعية الدلالة يقطع العقل بثبوت مدلولها، ما يختلف فيه اثنان، فماذا يفعلون بها؟ هم ينفون الصفة، لكن ماذا يفعلون بالنص؟ نعم، يؤولون النص، يؤولون كما فعلوا بنصوص القرآن. أما إن لم تكن قطعية الثبوت فيقولون هذه أحاديث أحد، وما دام أن حديث أحد خلاص لا نحتاج بها، لأن أحاديث الأحد تفيد الظن، والعقائد مبنية على اليقين، ولا يبنى اليقين على الظن. مع أن المقرر عند أهل الحديث أن أحاديث الأحاد إذا تلقتها الأمة بالقبول فإنها تفيد ماذا؟ فإنها تفيد العلم، وبالتالي حجبوا عن قلوبهم نور الكتاب ونور السنة، راحوا يخوضون في تأويلات استنبطوها واستنتجوها بعقولهم، آلت بهم إلى الحيرة وإلى القلق والاضطراب. فخر الرازي نعيمة المتكلمين له رجوع في آخر عمره أو أعلم، يقول نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. ثم يقول لقد تأملت الطرق الفلسفية والمناهج الكلامية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. العليل المريض والغليل عطشان. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الاستواء الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون بشيء من علمه. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة. جرب وجل حياته وهو في هذه المتاهات، ثم انتهى في النهاية إلى منهج القرآن. اقرأ في الإثبات واقرأ في النفي. وأكثرهم يعني هؤلاء الكبار لهم رجوع في أواخر حياتهم، إنما أدركوا أن السلامة في لزوم كتاب الله تعالى وسنة رسوله، والسير على ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال يعيد ما ذكره في أول كتاب، قل هذا اعتقاد الفرقة الناجية. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة من هم، قال هم من كان على مثل لما أنا عليه اليوم أصبح. ولهذا يقال يا إخوان لكل مبتدع تكلم أو فعل بدعة، هل ما فعلته كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فإن قال نعم فنقول هات الدليل، فإن جاء بدليل ليس فعله هذا بدعة إذا ما معه دليل، وإن لم يأتي بدليل وهذا غالب أحوالهم قيل له: ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فأهل السنة سلكوا المسلك الأول والطريق الواضح البين، وهؤلاء خاضوا فيما خاضوا فيه بعد الفرقة التي حصلت في الأمة كما يأتي. نعم. بل هم الوسط في فراق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. هو يقرر هنا أن أهل السنة وسط، ومعنى كونه وسط يعني لا إفراط ولا تفريط. ما معنى الإفراط يا محمد ساهو؟ يعني لا غلو ولا تنقص ولا تقصير. فالإسلام يا إخواني وسط بين حدين، بين الإفراط وبين التفريط. تذكر لي دليل من القرآن مر بنا يا إخوان؟ لا. آيتان يا إخوان ذكرتا في سورة البقرة. نعم في الوسط وكذلك جاءكم صحيح، لكن في كونهم وسط بين الإفراط والتفريط، في قوله عز وجل: أحل لكم الصيام من رفث ونسائكم، إلى أن قال في آخرها: تلك حدود الله فلا تقربوها. ثم في أثناء سورة البقرة أيضا قال: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به تلك حدود الله. شو الفرق يا أحمد بين تقربوها وتعتدوها؟ لا يقرب، يعني لا يقترب من هذا الحد مجرد اقتراب، لأنه إن اقترب منه وقع فيه فيبتعد عنه ويبتعد أيضا عما حوله وعما يؤدي إليه، لأن من حام حول الحمى أوشك نافي. وقوله فلا تعتدوها يعني لا تتعدوها، يعني إلزموها اختلئوا منها وتمسكوا بها، لكن إياكم أن تزيدوا عليه. فكان الهلاك يا إخواني في الاقتراب من الحد الأول، وكان الهلاك في تجاوز الحد الثاني. الحد الأول في إفراط ولا تفريط؟ تفريط. تفريط. والحد الثاني إفراط. إذن الإسلام بينهما يا إخوان، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. والشيطان يأتي الناس من هذين الحدين، يشم قلب الإنسان، فإن وجد فيه ميلا إلى المعصية جاءه من تلك حدود الله فلا تقربوا، وقربه من هذه الحدود ودفعه إليها حتى يقعه فيها. وإن وجد فيه ميلا إلى الخير جاءه من جهة تلك حدود الله فلا تعتدوها، فأخذ يدفعه في الخير شيئا فشيئا وشيئا فشيئا حتى يزيد ويتجاوز الحد، فيهلك في الأول ويهلك في الثاني. الأمة وسط بين الأمم أولا، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ومعنى وسط يعني خيارا، خيارا عدولا. الأمة وسط بين اليهود والنصارى في حق الأنبياء، فالنصارى ماذا فعلوا؟ غلوا في عيسى حتى قالوا إنه الله أو ابن الله أو ثالث أو ثالث ثالث، فقال الله لهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. واليهود ماذا فعلوا بالأنبياء؟ قتلوا الأنبياء، فبما نقضهم ميثاقهم كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. وأما أمة الإسلام فهم وسط، عرفوا للأنبياء قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم فآمنوا بهم جميعا من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لا توجد أمة تؤمن بالأنبياء كإيمان هذه الأمة، فاليهود يكفرون بعيسى وبمحمد، والنصارى يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة يؤمنون بالأنبياء جميعا، يعرفون للأنبياء قدرهم ومنزلتهم ومكانته، فكانوا بهذا وسطا بين الغلاة المفرطين وبين المفرطين المقصرين. ثم شرع المؤلف يبين أن أهل السنة على هذا المسلك وسط بين فرق البدع والضلال، فإن الأمة افترقت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصلا، فرقة من بين 73، وهي وسط بين هذه الفرق، وهذه الفرق أصيبت بما أصيبت فيه بأحد سببين، ما هما؟ ما هما يا إخوان؟ الفراطة والتفريط. فكانت الأمة وسطا بين الحدين ومتوسطة بين المسلكين. نعم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. نعم، هم وسط في باب الصفات بين المعطلة وبين المشبهة. مذهب المعطلة يا أخوان ما هو؟ نفي الصفات، إنكار صفات الرب سبحانه وتعالى كلها، أو إنكاره ماذا؟ أو إنكاره. المؤلف يقول أهل التعطيل الجهمية، هو لا يقصد فرقة الجهمية بخاصة، وجهمية هي أشد هذه الفرق قلوا، ونسبتهم إلى الجهم بن صفوان الترمذي الذي أشاع هذه البدعة وحاول نشرها بين الناس. لكن العلماء يتوسعون في الجهمية يا إخوان، فيطلقونها على كل من نفى الصفات أو شيئا أو شيئا منها. تجد بعض العلماء يقول فلان جهمي وإن لم يكن جهميا بالمعنى الاصطلاحي، يعني قد يكون معتزلي قد يكون أشعري، ومع ذلك يقولون لم يقول هو جهمي لأنه سلك المسلك أولا في عدم اعتماد الكتاب والسنة وفيما ذهب إليه، وإن كان بعضهم أقل إفراطا وتطرفا من بعض. فأهل السنة إذن وسط بين المعطلة الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، ودستورهم في ذلك ما هو؟ دستورهم أهل السنة، أي نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقول ليس كمثله شيء رد على من؟ مشبهة ممثلة. وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. ولهذا سمعتم كلام الرازي اقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مع أن أهل العلم يقررون أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، لكن المعطل الذي يظهر منه هو التعطيل، لكن الذي أوقعه في التعطيل ما هو؟ التشبيه. كيف كيف كيف أوقعه في التعطيل التشبيه؟ يعني لأن شبه في البداية اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرارا من التشبيه، فشبه أولا وعطل ثانيا. خذ مثال الاستواء، قالوا إذا قلنا بالاستواء لزم أن يكون الله محتاجا للعرش ليقله، هل يقع في ذهني يا إخواني مسلم أن الله تعالى بحاجة إلى شيء من خلقه؟ أبدا، بل العرش هو المحتاج إلى ربنا سبحانه وبحمده، ولكنهم وقعوا في هذا الأمر لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن استواء الله مثل استواء المخلوق. أشكل الإنسان جلس على كرسي أو كذا محتاج له، لكن حاجة أن يكون ربنا محتاجا إلى العرش أو إلى غيره. أهل تمثيل معطلة، كيف؟ لأنهم عطلوا الله عن كماله الواجب، حيث شبهوا الرب الكامل بالمخلوق خلق الناقص، وأيضا عطلوا نفس النص الذي أثبتوا به الصفة، حيث صرفوه عما يدل عليه وجعلوه من جنس صفات المخلوقين. يعني خذ مثلا الممثل يقول استوى كاستواء المخلوقين. شوفوا يا إخوان، يعني من الذي غلا؟ على التمثيل ولا التعطيل؟ على التمثيل، هم الذين غلوا. ومن الذي قصر وجفا؟ على التعطيل. فأهل السنة أخذوا من الفريقين أحسن ما عندهما، أخذوا الإثبات من أهل التمثيل لكن إثبات دون التشبيه، وأخذوا التنزيه من أهل التعطيل ولكن تنزيه دون ماذا يا إخوان؟ التعطيل. فأهل السنة يثبتون الصفات وينزهون الرب عز وجل عن مشابهة المخلوقات. ومن هنا كانوا وسطا في باب الصفات. نعم. وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. نعم. فني كان الناس أمة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد علي قبل وقوع الفتن، كانوا أمة واحدة ولم يكن بينهم طوائف تعرف. حتى حصلت الفتنة والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الفتنة ستقع، وبيّن السلامة منها قبل وقوعها والمخرج منها بعد وقوعها في حديث أبي نجيح الذي حقيقة يعتبر منهج، لما قال وعظنا صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أشهد أنه رسول الله. يقول من يعيش منكم، وقد رأى من عاش من الصحابة هذا الأمر. قال أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، فلو لزموا هذه الوصية ما حصل اختلاف أصلا، لكن لما خالفوا واختلفوا على ولاتهم وجاء الخوارج إلى أفضل الخلق في زمانه وهو عثمان وهو ابن 80 وحاصروه قرابة 2000 اجتاحوا المدينة وحاصروا عثمان ثم تسللوا إليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. أورد عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، قال والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، والنفس بالنفس، قال والله ما قتلت مسلم، والتارك لديني، قال والله ما رغبت أو تركت ديني رغبة عنه منذ أسلمت، مع ذلك فعلوا به ما فعل زعما منهم أنهم سيصلحون، فأوجدوا في الأمة فسادا عريضا ما تزال الأمة تدفع ثمنه إلى يومنا هذا. ثم كل من شارك في قتله أو حام حوله جاءتهم العقوبة فقتلوا، ساق قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. حصل الاختلاف في زمن عثمان وخرج الخوارج أول مارقة منهم، ثم حصل ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم مجتهدون كلهم مجتهدون، بين مصيب له أجران وبين مخطئ له أجر. ثم خرج الخوارج على علي رضي الله عنه وأرضاه وأرسلهم ابن عباس يدعوهم إلى الله عز وجل، ورجع منهم ناس وبقيت شرمة منهم، فقاتلهم علي رضي الله عنه حتى مزقهم وشتتهم وفرقهم ثم خرجت بعد ذلك طوائف الروافض. وكان الكلام في هذه المدة يدور حول الأشخاص إفراطا أو ماذا أو تفريطا. ثم تجاوز الأمر الكلام في الأشخاص إلى الكلام في أفعال الرب سبحانه وبحمده، فخرجت فرقة القدرية في عهد ابن عمر رضي الله عنه. ثم تجاوز الأمر الكلام عن أفعاله عز وجل إلى الكلام في ماذا؟ في ذات الرب سبحانه وبحمده، فخرجت بدعة نفي الصفات عنه سبحانه وبحمده. ثم ظلت هذه الفرق تتشرذم وتنقسم إلى فرق، تأتي الفرقة الواحدة وتجدها تنقسم إلى عشرات الفرق، وسببه الخروج عن المنهج الذي خطه لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسميع الطاعة. طب إذا حصل الاختلاف فما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول المؤلف رحمه الله: أهل السنة في أفعال الرب وسط بين القدرية والجبرية. ظهرت القدرية يا أخوان، والقدرية قسمان، منهم غلاة ومنهم من هو أقل غلوا ولا يسلمون من شيء من الغلو. فالغلاة أول ما ظهروا نفوا مراتب القدر الأربعة كلها. وش مراتب القدر يا أخوان؟ العلم، كتابة، والمشيئة، والخط. جمعت في بيت يا أخوان، في أحد ذكره: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. في أحد حافظة أخوة؟ فاحفظه كل حافظ إمام الحفظ يا أخوان، يقرب المعلومة بالذهن. علم علم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. كتابة، كتب ذلك في اللوح المحفوظ سبحانه وبحمده. مشيئة، شاءه سبحانه وبحمده. خلق، أوجده. فأهل السنة يؤمنون بهذه المراتب كلها. القدرية أول ما خرجوا نفوا كل هذه الأمور، نفوا حتى العلم، وقالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع، ولم يكتبها في اللوح المحفوظ، وبالتالي لم يشأها ولم يخلقها. يقول يحيى بن عمر: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، ويقول الأول من تكلم في القدر معبد الجهني في البصرة، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى مكة حاجين ومتمرين، فقلت له: وفقنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت صاحبي يكل الأمر إلي، فقلت إنه خرج قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنوف. ما معنى أنوف؟ مسنف، مسنف من قبل العبد، العبد هو اللي خلق فعله، الرب لا علاقة له. وأن الأمر أنوف. قال عبد الله: إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه لم يكن يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي، وذكر حديث جبريل والشاهد فيه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر الحديث في مسلم. لم يصمد هذا المنهج لأنه تكذيب لكتاب الله عز وجل، ولأنه ولا قوة إلا بالله هضم لجناب الرب عز وجل، لا علم ولا كتابة. وكم في النصوص الكتاب من الأدلة الدالة على علمه المحيط بكل شيء وكتابته سبحانه وتعالى كل شيء في اللوح المحفوظ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. إن ذلك جمعت إن ذلك الله يسير جمعت المرتبتين جميعا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في وعنده علم الغيب مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولهذا المتأخرون منهم أقروا بالمرتبتين الأوليين وقالوا نعم نقر بالعلم والكتابة لكن لا خلق ولا مشيئة بل العبد هو الذي يخلق فعله وهو الذي يشاء ولا علاقة بالرب بالفعل مشيئة وخلق. فقال الشافعي رحمه الله تعالى كلمة فائقة يا إخوان: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. يقول ناظرهم بالعلم، هل تثبتون العلم أو لا تثبتونه؟ فإن أقروا وقالوا نثبت العلم فيقول لهم فيقال لهم هذا الأمر الذي وقع من العبد هل جاء على وفق علم الله عز وجل؟ فإن قالوا نعم خصموا، يعني أقروا بالمشيئة والخلق ما دام أن كل فعل للعبد يأتي موافقا لعلم الله عز وجل، فمعناه أنه لا بد وأن يكون شاءه وإيش وخلقه، وإلا جاء مرة وفق علمه ومرة على خلاف علمه. وإن أنكروا العلم صاروا كأسلافهم ولا قوة إلا بالله مكذبين لكتاب الله عز وجل. هؤلاء القدرية. ثم جاءت الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على فعله لا قدرة له عليه، وإن العبد كالريشة في مهب الريح ليس له اختيار. وهؤلاء الجبرية الغلاة منهم. وهناك جبرية الباطن الأشعرية الذين يقولون إن العبد مجبور للباطن مختار فيه مختار في الظاهر، يا الله لا اختيار لكن في الباطن مجبور. مذهب الجبرية يا إخوان خرج كردة فعل لمذهب قدرية. القدرية أنفات وجفات، وهؤلاء واجهوهم بالضد. وغالب هذه المذاهب والآراء تخرج كردود ماذا؟ رد فعل. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى علم ما العباد فاعلوه وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه، وأنه تعالى خالق أفعال العباد، وأن العبد هو الفاعل، فالعبد يفعل والله تعالى خالق فعله. لكن ما وجه كونه تعالى خالقا لفعل العبد؟ المعلوم أن الإنسان لا يفعل إلا بأمرين: بإرادة جازمة وقدرة تامة. يعني أنت ما يمكن تفعل شيء إلا بإرادة وبإيش وبقدرة. من الذي خلقها فيك؟ الله عز وجل. ومن هنا يكون عز وجل خالق أفعال العباد، فالعبد يفعل والله سبحانه وتعالى والذي خلق فعله. وهنا أهل السنة وسط بين القدرية الذين قالوا إن العبد هو الذي يخلق، هو الذي يخلق فعله، وبين الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله ولا علاقة له، لا علاقة له بفعله. وأما أهل السنة فقالوا الله تعالى هو خالق فعل العباد، ولكن العباد لم يفعل، وللرب مشيئة وللعبد ماذا؟ وللعبد مشيئة، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. من شاء، فالآية نص في أن العبد له مشيئة، والآيات السابقة نص في أن الرب له مشيئة، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة ربه عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وعموما فلا ينبغي الخوض كثيرا في هذه المسائل، ومن يتكلم فيها يتكلم فيها بعلم أو يسكت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يتكلمون في القدر كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، فقال بهذا أمرتم أم بهذا وعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. شوف المنهج، انظروا إلى ما أمرتم به فامتثلوه، وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوا. هذا منهج السلامة. أما أن يبحث الإنسان ويتعمق ويتقعر في مثل هذه الأمور ويقحم فيها عقله بعيدا عن نصوص الكتاب والسنة، فإنه لن يخرج من هذا بسلامة، وقد يتلوث ببعض معتقدات هذه الفرق. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. نعم، في باب وعيد الله عز وجل بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. في باب الوعيد، وعيد الله سبحانه وتعالى، أهل السنة وسط بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية ومن الخوارج. أولا، من هم المرجئة؟ الجهمية يا إخوان اجتمعت فيهم ثلاث جمات، ولا قوة إلا بالله، فهم جهمية في الصفات، مرجئة في باب الإيمان، جبرية في ماذا؟ في باب القدر. جهمية في الصفات مرة بينا. وأما المرجئة فهم طوائف، وكل هذه الفرق يا إخواني فرق شتى. والمشكلة أن بعض الناس قد يسمع شيئا من الكلام ثم يحمله الفضول إلى أن يستمع، وربما يعلق في ذهنه أشياء في غاية الخطر تذل بها القدم ولا قوة إلا بالله. المرجئة أصناف يا إخوان، منهم المرجئة الخالصة الغلاة، الذي يكون إن الإيمان إقرار القلب، وإقرار القلب لا يتفات ولا يدخل فيه نطق اللسان، خلاص يكفي أن يعتقد في قلبه، وإن لم ينطق لسانه فيكون ماذا؟ يكون مؤمن. وهذا قول في غاية الخطر. وتعلمون أن فرعون كان معتقدا في قلبه صدق موسى أو لا؟ ها؟ معتقد. قال تعالى قد علمت عن موسى ما أنت لهؤلاء إلا رمز، بل أهل مكة يعتقدون صدق محمد صلى الله عليه وسلم. قال نعلم إنه لا يحسنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هؤلاء المرجئة الخالصة يقولون الإيمان في القلب فقط، وإن لم ينطق بلسانه. وقال انطق بلسانك، يقول لا ما لازم، لا يلزم أن انطق بلسانه. وهذا لون من الجحود ولا قوة إلا بالله. هناك مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء من الكوفيين مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكنهم يختلفون عن هؤلاء في مسائل، منها أن الإيمان عندهم إقرار القلب ونطق اللسان. هم يتفقون معهم في أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، لكن يخالفونهم في أن الإيمان لا بد فيه من نطق اللسان، فيكون مؤمن من لا ينطق باللسان. فالإيمان عندهم إقرار بالقلب ونطق باللسان، هذا واحد. ثانيا أن مرتكب الكبيرة عرضة أن يعذبه الله عز وجل، وإذا دخل النار فإنه يخرج بالشفاعة، هذا أهل السنة. فأقروا بمعاقبة مرتكب الكبيرة، وأقروا بأنه إذا خرج يخرج بماذا؟ يخرج بالشفاعة. أما المرجئة الخالصة فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، وبالتالي ما يدخل النار، لا يدخل النار عندهم، والإيمان عندهم واحد، شيء واحد. فإيمان أفجر الفجرة كإيمان أبي بكر وعمر. أما هؤلاء لا يخالفونهم في هذه المسألة. أيضا يختلفون في مسألة وجوب ما كان واجبا من الأعمال، يعني في وجوب الفرائض، فمرجئة الفقهاء يرون وجوبها، وجوب الفرائض، وأولئك ما في شيء عندهم واجب، الإيمان خلاص إقرار القلب وينتهي. وقد يزيد الإرجاء في بعض الناس عياذا بالله إلى أن يرجع الاعتقاد حتى من الإيمان، ويقول الإيمان هو المعرفة أو هو العلم. وهؤلاء على مقالتهم تلك إبليس عندهم يكون إيش يا إخوان؟ يكون مؤمن نعوذ بالله. يعني إبليس يقول قال ربي بما أغويت، يعرف ربه. وهؤلاء يقولون لا، ما يلزم الاعتقاد. لماذا سمي المرجئة مرجئة؟ من الإرجاء وهو التأخير. منهم من أخر العمل وهذا يشتركون فيه، ومنهم من أخر القول وهذا في حق المرجئة الخالصة، وقولهم عظيم وخطير. ومنهم من أرجأ حتى الاعتقاد ولا قوة إلا بالله، ما بقي عنده شيء. هؤلاء المرجئة أيضا يقوم على أنه لا يضر مع الإيمان ماذا يا إخوان؟ معصية. كما لا ينفع مع الكفر، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. نأتي إلى الفرقة المعارضة لهم، وهم الوعيدية من القدرية المتزلة القدرية والخوارج. فمرتكب الكبيرة عندهم خالد مخلد في النار. ولهذا العجب أن يتفق المرجئة والخوارج مع المعتزلة الوعيدية كما سموا في مسألة، وهي نفي الشفاعة عن عصاة الموحدين. ليش الخوارج قالوا بنفي الشفاعة عمر تاكب كبيرة؟ لأنه مخلد في النار، مخلد في النار فلش. وأما المرجئة فلأن الخالصة، المرجئة الخالصة يا أخوان، فلأن مرتكب الكبيرة عندهم لا يدخل النار أصلا، وبالتالي اتفقوا على نفي الشفاعة. الخوارج المعتزلة يتفقون في شيئين ويختلفون في شيئين. يتفقون في أن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان، هذا واحد. اثنين، ها شيء ثاني، وأنه مخلد منه، اتفقوا هاتين المسألتين. واختلفوا في أن مرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر، اثنين حلال الدم والمال. ولهذا الخوارج عرف عنهم ولا قوة إلا بالله العنف وقتل حتى النساء وبقر بطون الحوامل، ويفعلون أشياء ولا قوة إلا بالله. يعني يعجب الإنسان كيف يقعون فيه، لكنه الزيغ والضلال عياذا بالله إذا زلت قدم الإنسان فيه. إذن الخوارج يقول مرتكب كبيرة إيش؟ كافر وحلال الدم والدم. أما المعتزلة فيكون هو ليس بكافر، لكنه في منزلة بين المنزلتين. إيش المنزلتين يا أحمد؟ الكفر والإيمان. يعني خرج من الكفر ولا من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وبالتالي الفرق الثاني لا يكون حلال الدم والمال. فاتفق الخوارج في مسألتين واختلفوا في ماذا؟ نعم، واختلفوا في مسألتين. المنزلة بين المنزلتين هي إحدى أركان الدين عندهم، أركان عند المعتزلة العدل والتوحيد، والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. يمكن واحد يسمح لك والله هي أشياء جميلة. لا لا يا أخوان، أنا أتسرع بمجرد أن نسمع اللفظ. فالعدل عندهم هو في القدر، هذا هو، والتوحيد نفي الصفات، والمنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة كما مر، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر فصار واقف بينهما. وربنا يقول عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. في منزلة بين المنزلتين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. في منزل بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد يقول يجب على الله عقلا أن يعذب مرتكب الكبيرة كما يجب عليه أن يثيب المطيع، وتعذيبه وتخليده في النار، والأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة الأمر. هذه أركانه وأركان الدين أنت، ولا قوة إلا بالله، وكلها مخالفة لشرع الله عز وجل. كيف كان هذا السنة يا إخوان في باب الوعيد وسطا بين المرجئة؟ أولا من هم الغلاة هنا، المرجئة أم الوعيدية؟ الوعيدية. ومن المفرطون المقصرون؟ المرجئة. المرجئة يكون فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، أفعل كل شيء من المعاصي، إيمانك ثابت كالجبال ما فعلت من المعاصي. السنة في مرتكب الكبيرة وسط، قالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، أو مؤمن ناقص الإيمان. وهل نحبه أو لا نحبه؟ أحسن، على قدر ما فيه من الخير يحب، وعلى قدر ما فيه من الفساد والشر نعم يكره. وهذا والله هو العدل والنهج القويم، ولله الحمد لله. نعم. وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. نعم، في باب أسماء الإيمان والدين، وهذه أول مسألة حصل الخلاف فيها. يعني في كون هذا مسلما أو كافرا، كونه فاسقا، هذه الأسماء. فكان السنة في هذا الباب وسط بين من؟ بين الحرورية والمعتزلة و والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. أين والمرجئة والجهمية؟ المرجئة والجهمية مرجئة، والحرورية يعني مع المعتزلة في علاقات بينهم. والحرورية هم الخوارج، وسموا بالحرورية نسبة إلى قرية في العراق اسمها حرورة، خرجت منها أول فرقة من الخوارج فسموا بالحرورية. أهل السنة في باب أسماء الإيمان والدين، يعني في كون هذا مسلم، كون هذا عاصي، كون هذا فاسق، كافر إلى آخره، وسط بين الغلاة الحرورية الذين هم الخوارج والمعتزلة. والحرورية كما مر بكم والخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، يعني واحد شرب خمر عندهم مش يصير يعتبر كافر. والمعتزلة بين خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، في المنزلة بين المنزلتين. والمرجئة كامل الإيمان، هذا السارق والزاني والقاتل والفاجر، هذا إيمانه كأبي بكر. وكذا الجهمية، الجميع مرجئة. وأما أهل السنة فكما مر بنا وسط كما ذكر. هنا في باب الأسماء، أسماء الإيمان والدين، وفي الموضوع الذي بعده في باب الوعيد، يعني في الأحكام عليهم، في الحكم عليهم. فعند أهل السنة كما مر بنا مرتكب الكبيرة، ها شو يصير؟ مؤمن بإيمانه، فاسق بإيش؟ بمعصيته. ننظر يا إخوان، مرتكب الكبيرة عند الخوارج شو يعتبر؟ كافر. عندهم تزيلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين. عند المرجئة كامل مؤمن كامل الإيمان. عند أهل السنة لا، ما نعطيه يا إخواني الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان. إيش معنى الكلمة دي يا أحمد؟ لا نعطيه الإيمان المطلق كما فعل المرجئة الإيمان الكامل، ولا نسلب عنه مطلق الإيمان كما فعل الخوارج اللي قالوا لا خلال ليس مؤمن خلاص، ولا مطلق ولا أصل الإيمان عنده، بل هو كافر. فهذه مذاهبهم. نعم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. نعم، موقف أهل السنة أيضا في الصحابة بين الروافض وبين الخوارج، ويقام كل الفئات التي مرت بنا فيهم غلاة وفيهم وفيهم مقصرون. ففي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهل البيت بخاصة الروافض غلوا فيه، حتى وصل الغلو في بعضهم إلى عبادته، وقد حرقهم علي رضي الله عنه وأرضاه الذين قالوا بتأليه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري ودعوت قمرا. ومنهم من لم يصل هذا الحد لكنهم وقعوا في أمور كسب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كل الصحابة ولا يستثنون إلا القليل من يعدون بالأصابع. فهم غلاة في هذا الباب بلا شك، ومرتبة الإمامة عندهم فوق مرتبة النبوة، فالأئمة عندهم أفضل من الأنبياء، يستثنون النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يستثني إبراهيم، وأما البقية فهم أفضل من كل الأنبياء. وقالوا إن نبي يتلقى الوحي من الله عن طريق الملك، وأما الإمام فيتلقاه بالإلهام مباشرة ولا قوة إلا بالله. هذه الآراء موجودة عند المتصوفة موجودة. وأما الخوارج فهم جفاة في هذا الباب، وصل بهم الأمر كما ذكر لكم إلى أن يكفروا أفضل الناس، فلم يقتلوا عثمان حتى إيش يا إخوان، حتى كفروا، ولم يقتلوا عليا وهو أفضل أهل زمانه رضي الله عنه وأرضاه، عثمان ذو النورين، صر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، ومجهز جيش العسرة، وأحد السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه، وعلي رضي الله عنه، أصهر محمد صلى الله عليه وسلم على فاطمة، وابن عمه، ورابع الخلفاء عدا وفضلا رضي الله عنه وأرضاه، أتاه ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم المفتون ولا قوة إلا بالله، وهو ينادي في رمضان لصلاة الفجر فقتله. وقدم ابن ملجم ليقتل وهو يكبر ويهلل، نعوذ بالله من سوء الخاتم، يعني لم يندم بل كان يعتقد أنه محق. وهم أرادوا قتل علي وقتل معاوية وقتل عمرو بن العاص في ليلة واحدة، أما عمرو بن العاص فلم يخرج للصلاة في ذلك اليوم، وناب عنه خارجة بن حذافة السهمي فقتله الخارجي، فلما علم قال: أردت عمرا وأراد الله، أراد الله خارج، وقتل خارج رضي الله عنه. وأما معاوية فأصيب، وأما علي فقتل رضي الله عنه أجمعين. أنا منهجهم في خيار الأمة، فما ظنوا بغيرهم؟ يقول رجل من عبد القيس: كنت مع الخوارج فدخلنا قرية، فخرج لنا عبد الله بن خباب ابن الأرت، خباب صاحب رسول الله أحد السابقين المهاجرين رضي الله عنه وارضاه، فقالوا له: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله، يعني أبوك صاحب رسول الله، قال نعم. قالوا حدثنا حديثا سمعته عن أبيك عن رسول الله. كان بإمكانه أن يأتي بحديث في الصلاة أو في الصيام يتخلص من الموقف. فقال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي، فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعته عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فقدموه فأجلسوه على النهر وضربوه بالسيف حتى سال أدمه كأنه شراك أعلن، وعمدوا إلى أم ولده فبقروا بطنها، شقوا بطنه يحامل. هذا الرجل يعني كان رأى منهم هذا العمل القبيح المشي فتركه. لماذا قتلوا عبد الله؟ حتى يخفوا ما معه من العلم، لأن هذا الحديث ما يتمشى معهم، هذا الحديث يهدم، هذا يدل عليهم أصحاب أهواء ولا قوة إلا. وهذا الرجل لما أراد الله الخير تركهم. وأما أهل السنة فوسط بين الغلاة وبين الجفاة، الغلاة الروافض والجفاة الخوارج، فهم يعرفون لأصحاب رسول الله مكانتهم ومنزلتهم وقدرهم، يحبونهم ويعرفون لهم سابقتهم في الإسلام، وهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لما قسم الله الناس قسموا إلى ثلاثة: الفقراء المهاجرين، والذين تبوا دار الإيمان وهم الأنصار، ثم الذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة. هذه حالهم وتلك نظرتهم إلى أسلافهم الذين سبقوهم بالإيمان. وقولهم يا أحمد الذين سبقونا بالإيمان إشارة إلى إيش؟ إلى السابقة في الإيمان، وإلى أن ما نحن فيه من الإيمان أيضا وصلنا عن طريقهم وبدعوتهم رضي الله عنهم. فمن الذي نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها؟ وأما آل بيت رسول الله فهم يعرفون لهم فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم، وهم يحبونهم لأمرين: أولا للإسلام أولا، وثانيا لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يعرفون لهم فضلهم وقدرهم ومكانتهم ومنزلتهم، لهذا كانوا وسطا بين من غلا وأفرط وبين من جفا وفرط. وفق الله جميع الخير، بارك فيكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.